لن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 15 من شهر شعبان لسنة 1420 من الهجرة، الموافق 23 من شهر نوفمبر لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال الكلام مستمر تتميما لمبحث الزكاة، أحكام الزكاة، تبيانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، حديث إرسال معاذ إلى اليمن فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتلد على فقرائهم. وأنا كنت أود أن هذا المبحث لا يأخذ أكثر من لقاءين، نظرا لأن بعض الناس لا يروق لها مثل هذا الكلام أو قد لا تحتاجه، وأنه ارتباطهم بدرس العقيدة وكتاب فتح المجيد، وأنا أوافق على هذا لا أعترض عليه. لكن كما تعرفون أنه من الأمور التي لا يصح بها الدين ولا تصح بها العبادات إذا جاء محل ذكرها كان من الخير الدلالة عليها وبيانها، خاصة إذا كانت لا تستغرق الوقت كله أو لا يستبدل المجلس، بمعنى أنه يصير بدل ما هو درس العقيدة وشرح الكتاب فيتحول لأنه مسألة بس وقفة وقتية ليست إلا. وأنا أسأل الله تعالى وأرجوه جل وعلا أن يعيننا على إتمام مبحث هذه الليلة، وإنه بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى قد يكون بقي على رمضان لقاء أو اثنين، لقاء واحد، لكن هو العزم إن شاء الله تعالى أن اللقاء القادم يكون فيما يتعلق باستقبال رمضان والتهيؤ له وبعض الأداب المتعلقة به إن شاء الله تعالى قبل يعني الوقوف قبل رمضان. وأيضا كان حدثنا الأخ الفاضل إيهاب جزاه الله خيرا، بعض الإخوان يريدوا كتابة أو تحويل رسالة شرائط الحج. فالحقيقة أنه كتاب الحج شرائط الحج نظرا لكثرة الطلب وشعور مدى الأثر الذي ترتب عليه من النفع بفضل الله تعالى، فهذا استفز بإلحاح ومطالبة من كثير من الإخوان إلى تحويل المطلب المبحث إلى كتاب، وهو الآن محل الإعداد. وأرجو الله تعالى أن يهيئ لي فيه رشدا وأن ييسر بصدور قبل رمضان، لأنه يكون متعلق بأحكام العمرة والحج. وهو أميز ما في هذه أو يعني ما يميزه هو أسلوب العرض الذي يجعل من البساطة التي يفهم بها أركان الحج كقصة ورحلة مع الضبط العلمي، وده في المسموع وهيكون في المقروء بإذن الله أدق. يعني هو في المسموع كل اللي سمع الشرائط لاحظ هذا، والحمد لله كان لها أثر كبير حتى في الحجيج في بعض الأماكن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا دليل قبول ومن قبول ذلك عنده سبحانه وتعالى. فالإخوان اللي هم مطلبهم هذا من باب التعاون على الخير، ولا من باب أننا أسوق هذه البشرة إن شاء الله تعالى، مش بشرة مش خاصة بي، مش بشرة لي، لكن من بشرة الحاجة وهو الكتاب نفسه، يعني إنه إن شاء الله تعالى الآن هو في محل الإعداد. وأيضا الإخوان اللي بيطلبوا بتصوير المذكرة، مذكرة الحج الزكاة، المبحث الذي أعرض منه، فأيضا يعني أنا كنت أرجو الله تعالى أن يكون الرسالة متوفرة اليوم، لكن ما عرفش سبب عدم توفيرها اليوم إيه، لكن هي الحمد لله يعني لعلها خرجت أو قربت على الخروج في سورة كتيب يجمع كل ما تسمعه في المقدمة، يعني كل اللي المكتوب ده، فأنت مش في حاجة. وبإذن الله تعالى كما وعدنا الإخوان ان هيكون منها جزء كبير او يمكن طبعة كاملة توزع مجانا ان شاء الله تعالى. فالامر ان شاء الله يسير. فالاخوان اللي هم بيلحوا على تصوير المذكرة يهون انفسهم باذن الله يصلهم الكتاب بلا مقابل باذن الله تعالى. فنكمل اخوان ما استئناف الكلام يتصل الكلام بعض ببعضه. وقد ذكرت في المرة السابقة مصارف الزكاة وعرفت كل مصرف وتعريف كل نوع من الأنواع التي ذكرها الله تعالى في آية التوبة. ويجوز صرف هذه الزكاة إلى صنف واحد منه بقدر كفايته وإن زاد على النصاب. ولا يشترط عدم قدرته على الكسب وتصح سدادا للدين. ويشترط في سداد الدين بالزكاة أن يأمره مستحقها بذلك. فلو سدد المالك دين من يستحق الزكاة بدون أمره لم يجزئه الزكاة وسقط الدين. ولا يلزم إعلان الآخذ بأن ما أخذه هو من الزكاة. يعني ليس شرطا إذا دفعت الزكاة إلى أحد أن تقول له هذه زكاة مالي أعطيها لك أبدا. بل تقول خذ هذا رزق ساقه الله إليك، هذا من عند من فضل الله عز وجل. ومن المعلوم أن السنة أنه إذا أعطاك أخاك عطاء لا ترده بل يلزمك أن تقبله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من إذا أعطاه أخاه شيئا فليأخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فهم؟ يعني لو إن واحد جاء قال لك خد دول من السنة تأخذهم، حتى لو أنت رجل ذو سعة وذو غنى، لكن هذه السنة. المكروه والممنوع شرعا هو إيه؟ السؤال، هو السؤال. لكن من جاءك بغير إشراف نفس ولا مسألة فخذه، كما في الحديث أيضا إذا أعطى أخوه عطاء بغير إشراف نفس أو مسألة فليأخذه. فلذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى الوجوب، فليأخذه. فلو سدد المالك دين من يستحق الزكاة بدون أمره لم يجزئه الزكاة وسقط الدين. ولا يلزم إعلان الآخذ بأن ما أخذه هو من الزكاة، بل يكره ذلك لما فيه من كسر قلب الفقير. ويتعين تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه يعني إيه؟ يعني لا يصح أن تخرج الزكاة من موطنها، إلا للضرورة، من باب الضرورة لها أحكام. ولا يجوز للمالك أن يصرف الزكاة لأصله كأبيه وجده. وإن على، يعني الأب وأبو الأب وأبو أبو الأب كل هذا أب، لأن الأب وإن على فلا تصرف له الزكاة. ولا لفرعه كابنه وابن ابنه لا تصرف الزكاة له، ذكرت في المرة السابقة فيما يتعلق بمعنى في سبيل الله أنه يجوز أن يعطي أن تعطى الزكاة للرجل الذي لم يحج ليحج، هذا في حجة الإسلام، وهذا لا يصح في العمرة بل يكون في إيه؟ في حجة الإسلام. وهذا يا إخوان بعد قضاء ما هو أولى من الحوائج، سألني أحد الإخوان وقال هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لابني ليحج بها؟ فهذا فيه منعان. منع الأول إن هناك إيه؟ أشد حاجة، والثاني وهو الأقهمين، وإن سفل، يعني ابن الابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن الابن وهكذا. وكذا لا يجوز له أن يصرفها لزوجته، وكذا لأن هؤلاء تلزمه نفقتهم، وكذا لا يجوز له أن يصرفها لزوجته. لكن في إخراج الزوجة المال على زوجها خلاف. إخراج الزوج الزكاة على زوجته لا يجوز. الرجل معاه زكاة متزوج يخرج زكاة ماله على امرأته لا يجوز. طب هل المرأة معاها مال بتاعها ذمتها المالية تخرج زكاتها على زوجها؟ في خلاف، والصحيح أنه يجوز أن تخرج المرأة زكاتها على زوجها، زكاة مالها على زوجها، ولو كانت مبانة في العدة، ولو كانت مبانة في العدة يعني أثناء العدة، حتى كانت عدة يتبعها بينون، ولا لغني بمال أو كسب. وهذا منع منه كثير من الفقهاء، منع منه كثير من الفقهاء لقول النبي لا صدقة على ذو مرة سوي، يعني الذي لا عاهة له ولا عجز عنده ولا زمانة له فيه ويقدر على الكسب لا إيه؟ لا يعطى. والصحيح أنه يعطى إن كان يتحقق فيه وصف من الأوصاف التي ذكرت، أما إن كان غني يعني عنده من المال مع قدرته على الكسب فهذا لا يعطى زكاة، لا يعطى زكاة. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا أجزاءه، يعني لو واحد باعتبار أنه لا يجوز أن يعطيها للغني القادر على الكسب، طب لو أعطاها لواحد من الناس يظنه غني وليس بغني، يظنه غني وليس بغني، تجزي عنه ولا لا؟ تجزي عنه، لأنه أعطاه على البراءة وعلى مظنة أنه محل الجواز. ولا يجوز دفع الزكاة لكافر، لا يجوز دفع الزكاة لإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وعلى هذا فلا تعطى الزكاة لكافر ولا مرتد، لا تعطى الزكاة لكافر ولا مرتد، افهم هذا. طيب، ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية في الإعطاء، وإن ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه ينبغي أن يستغرق المالك بماله صنوف الزكاة الثمانية، يعطي الفقير ويعطي المسكين وابن السبيل والعامل وفي الرقاب، يعطي كده، لابد يعطي جزء ده وجزء ده وجزء ده، هل هذا واجب؟ لا. قلت إن بعضهم، لكن هذا لا يجب، هذا لا يجب، لا يدل عليه دليل، بل يجوز دفعها ولو لواحد من صنف واحد، ولو لواحد من صنف واحد، إلا العامل ما تقدرش تعطيه كل الزكاة، لكن انت ممكن لو مثلا واحد زكاته او مثلا زكاة حي بلاش واحد تبلغ عدة الاف، ده مئات وده مئات وده مئات، وهناك فقير واحد ممكن تعطي زكاة الحي لهذا الفقير، لانه لا يقوم قوام عيشه الا لذلك، فاهم؟ وممكن يكون مسكين، وممكن يكون مديون، واحد مديون ودينه لاجتمع لا يسدده إلا زكاة أهل الحي جميعهم، يجوز ذلك إلا في حق العامل، لأن العامل لا يعطى إلا بقدر عمله، بينما هناك في الفقير والمسكين ليس هناك حد محدود يعطى به، بل يعطى لتسد خلته وتقضى حاجته، ولو لواحد من صنف واحد إلا العامل، فلا يجوز دفعها كلها إليه هو العامل إذا كانت زائدة على إجرته. طبعا إحنا في أزماننا ما فيش عامل يا إخوان، وما حدش يظن إن هو لو وكل في أخذ زكاة مال إنه عامل، هذه مسألة قد يقع فيها البعض للأسف الشديد جهلا أو اتباعا للهوى أو حبا للمال وفتنة المال والعياذ بالله، يعني مثلا ممكن يكون إنسان محل ثقة الناس وبيروا فيه إن هو أعرف بأحوال الناس وإن هو مطلع على أحوال المسلمين أكثر منهم، فيثق فيه ويأمنوه على زكاة أموالهم من باب التعاون على البر والتقوى، فيوكلوه ويدفعوا عليه أمواله، فيعطونه ألفا أو مئة أو خمسمائة أو أقل أو أكثر، ويقول هذه زكاة مال، وكلوه بحيث واستأمنوه على مسؤولية شرعية، نسأل الله يعافينا من الخيانة ويجعلنا من أهل الأمانة. فيظن نفسه عامل، يظن نفسه عامل لأن هو مع زكاة وهيديها الفقراء والمساكين، يبقى هو زي ما هيعمل كده يبقى ايه؟ عامل. ده ليس عامل، انت موكل يا اخي من باب التعاون على البر والتقوى، انما العامل هو من ينصبه لايه؟ قرأت عليك انا عرفتك، العامل هو الامام، هو من ينصبه الامام، فاهم؟ ليجمع الزكوات ويخرج لذلك، انت مش منصب، انت واحد يستأمنك وتعاون معك وقال لك خد دول، انت في اختيارك انك تقول له انا ما عنديش حد، انظر غيري مش كده، او ادلك على كذا وكذا افعل، فاهم؟ وده الاولى لو انت تعرف انك تدله حتى يشارك ويعمل، فكانش خلاص، لكن انت اخذك ودفعك بناء على ايه؟ من منطلق ايه؟ تعاون على البر والوكالة وليست العمل. فالبعض ممكن يأخذ من هذا المال ظنا منه ان هو ايه؟ عامل. هذه مسألة اخشى ان يكون فيها من الخيانة التي تعود عليه بالوبال، نعوذ بالله من الخزلان في الدنيا والاخرة. فلا يجوز دفعها للعامل، كل الزكاة للعامل اذا كانت زائدة على اجرة ويتولاها الامام العادل، يتولى الزكاة الامام العادل، والله اعلم. طيب، واشرت في الكلام ولا تعطى لكافر او مرتد. قال الحافظ ابن حجر وان الزكاة، قال الحافظ ابن حجر وان الزكاة لا تدفع، اسمع يا اخي، الى الكافر لعوض الضمير في فقرائهم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقرائهم الى المسلمين، سواء قلنا بخصوص البلد او العموم، يعني سواء قلنا ان الضمير هنا متعلق بالمسلمين البلد اللي فيها اللي اتخذت منها الزكاة او بعموم المسلمين، المهم انه لا يخرج عن المسلمين، فاهم؟ يعني لما يجي واحد يقول ايه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فاهم؟ فقول تؤخذ من اغنيائهم، قول تؤخذ من ايه؟ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، افهم الكلام. القول ده معناها ايه؟ تؤخذ من اغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين، سواء قلنا ان المسلمين دول مقصود بهم مسلمين البلد اللي تاخذ منها من اغنيائها، يعني احنا خدنا من القاهرة، من اغنياء القاهرة الزكاة، هنرضاها على مسلمين القاهرة مثلا يعني، ولا عموم المسلمين في العالم، على اي كان، عشان بعيد عن هذا الموطن، الضمير لا يخرج عن المسلمين، هو ده مقصوده، سواء قلنا بخصوص البلد او العموم، انتهى، فهم؟ طبعا المرتد في زماننا زي مين؟ كالذي يسب الدين ويترك الصلاة على الصحيح والشيوعي والملحد وما شابه، كل هؤلاء ايه؟ ها؟ وإن كانوا يحملون أسماء مسلمين وينتسبون إلى الإسلام إلا أنهم هم في الحقيقة تنضبط عليهم أحكام الردة، أحكام الردة، فهم يصيرون مرتدون. طيب، هل تنقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ يعني تنقل الزكاة من بلدها، ومعنى بلدها يعني الأرض التي جمعت من أغنيائها ومن أرباب الأموال فيها، هذه معنى، هذا هو معنى بلدها. قالوا لا تنقل عن بلدها مع وجود المستحق، ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، يعني دي من باب الضرورة. الضرورة بمعنى أنه قد يكون هناك بيت يأكل من الزكاة، لا قوت له إلا من هذا، ولا قوام عيش إلا من هذا المال، ولا يستطيع أحد أن يوصل لهم إلا أنت، ولا يعطيهم أحد، ولا يأخذون، ولا يدري بهم، ولا يعلمهم، لأنهم لا يسألون الناس إلحافا إلا أنت. هذه ضرورة، هذه ده استثناء ولا أصل يا أخوان؟ استثناء، ولكن الأصل ألا تنقل من بلد إلى بلد، مفهوم يا أخوان ليه؟ والمعتبر في الزكاة مكان المال، المعتبر في الزكاة مكان المال. يعني ايه المعتبر في الزكاة مكان المال؟ يعني المكان الذي جمعت فيه هو ده المعتبر، فتخرج على لان ده مكان المال. بمعنى لو انت مالك شركاتك او تجارتك او زراعتك اللي زرعها في المنوفية، وانت قاعد هنا مقيم هنا، وساعة ما تيجي تحصد، تحصد فين؟ في الارض، تخرج الزكاة فين؟ ايوه في موطنها، ايوه فهم في موطنها، فهم. فالمعتبر في الزكاة مكان المال، وهذا الكلام يجري على كل انواع الزكاة، بما فيها زكاة الفطر، بما فيها زكاة الفطر وصدقة الفطر. والمعتبر في الزكاة مكان المال، حتى لو كان المالك، حتى لو كان المالك في بلد وماله في بلد اخر، وماله في بلد اخر، تفرق الزكاة في مكان المال، تفرق الزكاة في مكان المال. طيب كده تقريبا، يعني المجمل للمسائل وبعض التفصيل متعلق بأحكام الزكوات انتهى. بقي الكلام على زكاة الفطر، بقي الكلام على زكاة الفطر قبل أن تعرف كيف تحسب الزكاة. زكاة الفطر طبعا هو الكلام هنا فيها يعني الحمد لله موقعه من جهتين، موقعه من جهة أنه متعلق بأحكام الزكوات لأنه أحد الوظائف المالية، وموقعه باعتبار ما نحن بننتظر دخول شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان على ما يحب ويرضى. لماذا سميت صدقة الفطر؟ للإسم ده. عرفت أنت ليه الزكاة اسمها زكاة، وعرفت أسماءها، وعرفت الاعتبار التي بنيت عليه في الشرع. قال الحافظ: وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجلب بالفطر، لكونها تجب بالفطر من رمضان، فكأن صدقة الفطر يعني صدقة الفطر من رمضان. ويؤيده قول في بعض طرق الحديث: زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان. في بعض النصوص: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض زكاة الفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. حكم صدقة الفطر: باب البخاري أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر. في الحديث عن ابن عمر رحمك الله، في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وده يشارك بأن هذه الزكاة تجب على الأبدان لا تجب في الأموال، يعني كانت هي عبادة مالية لكن وجوبها على الأبدان، فهم؟ وليست على كم الأموال بخلاف زكاة المال، فهم؟ فلذلك عدد كل صنوف الأبدان، يا إما ذكر يا إما أنثى، يا إما عبد يا إما حر، يا إما صغير يا إما كبير، أيا كان، فهم؟ على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بهما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والحديث أخرجه البخاري طبعا، أخرجه مسلم أيضا في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 984. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة، ونقل ابن المنذر وغير الإجماع على ذلك، ذكره الحافظ في الفتح وقال: وفي نقل الإجماع نظر، لأن إبراهيم بن علي وأبا بكر بن كيسان أصم قال إن وجوبها نسخ، فعشان كده كل من البعض كان بيعتبر إن الوجوب نسخ فهذا يقدح في الإجماع، فهم؟ المهم إنه ابن المنذر قول يلقى الإجماع يبقى ده مشعر بإنه بأن الأصل هو اتفاق الجميع الذي بلغ نظمة الإجماع بالقول بوجوبه، وأن الذي لم يقل بوجوبها لم يقل بالند، إنما ظن أنها منسوخ، فهم؟ فده من الوهم، فالوهم ده يعتبر إيه؟ ساقط، يبقى بقي قول وهو الوجوب. وده أمر يا أخوان مستقر لا يحتاج إلى بيان. ونقل الملكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض أهل الظاهر، وهو قول بعض أهل الظاهر، وابن اللبان من الشافعية، وأول قوله فرض في الحديث فرض علينا رسول الله بمعنى قدره، يعني إيه؟ حدد لنا، مش بمعنى أوجب، وده تأويل يا أخوان إيه؟ بعيد جدا، بعيد جدا. فإن ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد هو أصله في اللغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى، اللي هو إيه؟ الوجوب. وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى، وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر. ولذلك قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فشوف سبحان الله، في عيد الفطر، في عيد الفطر الآيات من سورة الأعلى اللي هي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، انك انت تتصدق بزكاة الفطر، يعني تخرج وبعدين تذكر ربك وتصلي صلاة العيد، فاهم؟ ده على الخصوص وعلى العموم عموما. وفي عيد الأضحى فصل لربك وانحر. فالزكاة في العيد قبل الصلاة، والنحر في العيد بعد الصلاة، في عيد الأضحى يعني بعد الصلاة، عرفت؟ فهم؟ فقالوا أن قد أفلح من تزكى نزلت في زكاة الفطر. وفي باب سرقة الفطر صاع من شعير، أيضا من أبواب البخاري، في باب سرقة الفطر صاع من شعير، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. كنا نطعم يعني نخرجها طعاما لمن يأخذها صاعا من شعير. وأخرج مسلم في الزكاة باب زكاة الفطر المسلمين من التمر والشعير برقم 985. كنا نطعم الصدقة يعني نعطي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى إذا المستقر في حكمها إيه؟ صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر. هل ممكن تسقط صدقة الفطر عن أحد؟ هل يمكن؟ نعم يمكن تسقط المعدم، المعدم، لأنهم أوجبوا صدقة الفطر من حيث القدر على من عنده صاع يزيد عن قوت يومه، يعني عنده اللي هو إيه؟ اللي هو القدر الواجب، القدر الذي يتحقق به الوجوب اللي هو الصاع. طب لو الصاع ده أكلك، يعني أنت قدامك الصاع ده أنت هتاكله، هو ده اللي هتاكله دلوقتي، ها؟ يبقى ما يلزمك، فعرفت؟ فتسقط على المعدم. وقال بعضهم، عشان بس الكلام تبقى فهمه، لا تسقط ولو أن يخرج مما يعطاه، فهم؟ ولو أن يخرج مما يعطاه. والقول الثاني يؤيد الأول. كيف؟ لأنه سيعطى لو أخرج، يعني معناه لو لم يعطى ولو لم يكن عنده زائد، ها، ما أخرج، فهم؟ ما أخرج. وقد يكون الإنسان من أهل الفقر والمسكنة ثم يغنيه الله من فضله، فبعد أن كان يأخذ صار إيه؟ يعطي. والصحابة كثير منهم كان كذلك، كان يأخذ كأهل الصفة ثم وسع الله عليهم فصاروا إيه؟ يعطون، وصاروا أولياء وأمراء، أولياء وأمراء، رحم الله الجميع ورضي الله عنهم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه هو أمير، ويقول: بخن بخن يا ابن الله، يا أبا هريرة بخن بخن، تتقلب أنت الآن أمير. ثم تذكر يقول: والله لقد رأيتني أتلوى ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرته، فهم؟ يضع الرجل رجله على صدغي يقول صريع، يعني مجنون، والله ما بي إلا الجوع، ما جعان من كتر الجوع بتلوى، قالوا كم يوم ما كانش. شو بقى؟ طبعا ما حصلتش لحد فيكم خالص أبدا، سبحان الله العظيم. فهي واجبة على كل حر مسلم قادر. أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، يعني زكاة الفطر أسبق في التكليف من زكاة الايه؟ المال. ولكن يأتي ترتيبها في الفقه نظرا لضيق وقتها وقلة قدرها، يعني قدر أو الكم قليل، وليس أسبق في التكليف. صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة، تعطى برضو الفقراء والمساكين وكل المحتاج، كل ذوي الحاجة، كل ذوي الحاجة، لأن الله عز وجل قال: اغنوهم في ذلك اليوم، أي ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغنوهم في ذلك اليوم. نعم، وهمت علي، وهمت قلت. ويشترط لوجوبها الإسلام، يعني الكافر لا تجب عليه صدقة الفطر. وملك النصاب الفاضل عن حاجات الأصلية. ملك النصاب اللي هو ايه؟ صاع. لا دي صاع زكاة الفطر ما خلاص معها اشترط لوجوبها الإسلام. وملك النصاب يسمى نصاب أيضا، ما هو القدر اللي مقدره الشرع اسمه نصاب. وإحنا عرفت اسمه نصاب ليه؟ لأن نصبه الشرع علامة على لزوم التكليف فيه، ولذلك سمي نصاب من هذا الايه؟ من هذا الباب. ويشترط لوجوبها الإسلام. وملك النصاب الفاضل عن حاجات الأصلية ولا يشترط فيها العقل، ولا يشترط فيها العقل لأنها على الأبدان وليست ولا البلوغ، ولا البلوغ لأنه قال على الصغير والكبير، فالبلوغ لا يجب. فتجب في مال الصبي والمجنون حتى إذا لم يخرجها وليها كان آثما. طيب على التفصيل بقى، على من تجب؟ على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل نفس مؤمنة أدركت ولو ساعة، ولو ساعة من رمضان قبيل الفجر، قبيل فجر عيد الفطر، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبد، لقوله صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين، تنبه تنبه بارك الله فيك. ويجب أن يخرجها عن نفسه وولده الصغير الفقير وخادمه وولده الكبير إذا كان مجنونا. أما إذا كان عاقلا فلا يجب على أبيه. يعني الولد القادر على الكسب ها تجب على من؟ عليه هو، لأن الأصل في صدقة الفطر أنها تخرج على النفس، ويخرجها العبد على من يتكلف بهم لأنه نائب عن أنفسهم، لأنه إيه؟ نائب عن، يعني ابنك الصغير من النائب عنه؟ أنت، فما يطالبك الشرع عنه. فإذا صار كبير من النائب عنه؟ نفسه، فيخرجها عن نفسه. عرفت يا أخي؟ فيخرجها عن نفسه. وولد الكبير إن إذا كان مجنونا، أما إذا كان عاقلا فلا يجب على أبيه، وإن كان الولد فقيرا إلا أن يتبرع الوالد. ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته، لا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته، فإن تبرع بها أجزأت. يعني المفروض المرأة تخرج عن نفسها من مالها. طب ملهاش مال، فقيرة ها، يتبرع لها، يتبرع، لأن هذا من مقتضيات إيه؟ رعايتها، من مقتضيات رعايتها. فلا يجب على أبيه وإن كان الولد فقيرا إلا أن يتبرع. ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته قبل، فإن تبرع بها أجزأت ولو بغير إذنها. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها تبعا للنفق. أنا أشرت بهذا بس لإثبات الإيه؟ الخلاف في ذلك. فإن لم يجد، طيب فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم، يعني دلوقتي الكم اللي حيفيض عن حاجته مش حيكفي ها نفسه ها وولده وخادمه وزوجه فيبدأ بالأولى فالأولى، يبدأ بإيه؟ بالأولى فالأولى، وما بقي يعتبر سقط عنه لأنه معدم. عرفت؟ فقد لا يجد الإنسان عند نفسه إلا ما يسد به عن نفسه، ما يقدرش يدفع عن أولاده وعن زوجته، يعمل إيه؟ يدفع عن نفسه، والباقي صاروا معدمين ما عندهمش، ولا عندهم ولا عند من ينوب عنه. لكن هو لما يبدأ ما يجيش يقول ايه اخرج عن زوجتي عشان بحبها وبلاش انا، لا ما ينفعش، هذا كلام باطل في الدين. فان لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته فرقيقه، ايوه فرقيقه، فامه فابيه فولده فالاقرب، فالاقرب باعتبار ترتيب الميراث، يعني يعرف القرب من عدمه باعتبار ايه؟ ترتيب الميراث. وتجب فطرة الصغير في ماله، والمخاطب بإخراجها وليه، والمخاطب بإخراجها وليه. يعني لو واحد صغير رضيع له مال مثلا ووصي عليه احد لانه يتيم مثلا، تجب زكاة الفطر في ماله وزكاة المال ايضا كما عرفت. طيب يخرجها ازاي الرضيع ده؟ ومن المخاطب بالاخراج؟ وليه. والمخاطب باخراجها وليه، وليه ان كان للصغير مال، والا وجبت على من تلزمه، والا وجبت على من تلزمه نفقته. والى هذا ذهب الجمهور. وقال محمد بن الحسن هي على الاب مطلقا، فان لم يكن له اب فلا شيء عليه. ونقل ابن المنذر الاجماع على انها لا تجب على الجنين، نقل ابن المنذر الاجماع على انها لا تجب على الجنين كذا في الفتح، وكذلك تجب على من اسلم، وكذلك تجب على من اسلم قبل غروب الشمس بلحظه، اللي هو اخر شمس يوم قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان، لان احنا قلنا في الاول ايه، كل نفس مؤمنة ادركت ولو ساعة من رمضان. كلمة ساعة مش ساعة 60 دقيقة، يعني وقت من الزمن، يعني يسمى ساعة، فاهم؟ وكذلك تجب على من اسلم قبل غروب الشمس بلحظة، وتجب على الغني والفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس طهرة للصائم، طهرة للصائم. اذن هي متعلقة بمشاهدة ايه؟ رمضان على الاسلام، وليست متعلقة بالغنى. ها، فصدقة الفطر ليست متعلقة بالاموال، انما هي متعلقة بالابدان التي شهدت ايه؟ رمضان، ابدان المسلمة او المنتسبة للاسلام او التي هي فرع للمسلمين. مفهوم يا اخوان؟ واشترط الشافعي ومن تبعه ان يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. وعن الحنفية لا تجب الا على من ملك نصابا. وقال ابن بزيزة لا يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لانها زكاة بدنية لا مالية. يبقى قول الشافعي هو الايه، هو الصواب، هو الصواب. ليه؟ لانه هو اللي عنده النصاب الشرعي في الصاع، يعني بعد حاجته ومن تلزمه نفقتهم وقت وجوبها. ودي مهم يا اخوان، وقت وجوب زكاة الفطر مهم ان تعرفه حتى تقيم السنة في عباداتك وحتى تعمل بمقتضى السنة. وقت وجوبها من طلوع فجر عيد الفطر، من طلوع فجر عيد الفطر، الا انها تستحب قبل الخروج الى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ايه هو هذا اليوم؟ هو يوم الفطر، يوم العيد. ويحرم تأخرها عن يوم العيد اذا كان قادرا على الاخراج فيه، ويجب قضاؤها. يعني لو واحد ما اخرجش ها يلزمه ايه؟ القضاء، وان كان حيبقى ها آثم بتأخيرها ان كان قادر على الاخراج. اما ان كان التأخير لعذر النسيان او لعذر عدم القدرة او لعذر عدم وجود من يعطيها له، يمكن واحد يكون معاه وبعدين قاعد يسأل هنا ويسأل هنا، زي الناس اللي قاعدين في اماكن ما لهمش صلة بالفقراء ولا بالمحتاجين، وجاب كيس الرز وقال جاب كيس اللوبيا ها، وبعت لفلان قال له تعالى خده، وفلان ما سألش فيه، وبعدين هيديه مين؟ هيخبط على الشقه اللي جنبهم ولا هيرميش في الزباله؟ قاعد مستني ما حدش جاله. فمثل هذا لا يجد، لم يجد اللي يخرجها، فهذا وارد، هذا وارد، ومثله كثير، يعني الامثله كثيره لا تسع المقام لذكرها. يبقى اذا وقت الوجوب من بعد فجر، من بعد فجر العيد، ده اسمه وقت الايه؟ الوجوب. وده وقت وجوب الدفع وليس وقت وجوب الجمع، فاهم؟ الوقت هنا وقت وجوب الدفع، لكن يجوز جمعها لمن ينفقها ويخرجها لاهلها قبل ذلك بايام، قبل ذلك بايه؟ بأيام، يوم اثنين او اكثر قليلا يجوز ذلك. وهذا من باب التيسير على مخرجها وعلى دافعها وصرفها لمستحقها، فهم؟ لكن الوقت طبعا في توقيت زكاة الفطر في اختلاف كبير ووقت، لكن النصوص احنا يهمنا في المسألة هو اتباع السنة وتحقيق المسائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قول الله جل وعلا. واستدل بحديث ابن عمر على ان وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر. يعني في بعض الناس قالوا ان وقت الوجوب من الغروب، من غروب يعني من المغرب بتاع ليلة العيد، وفي ناس قالوا لا ده من ايه، من فجر يوم العيد، فهم؟ لانه وقت الفطر من رمضان. وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لان الليل ليس محلا للصوم، وانما يتبين الفطر الحقيقي بالاكل بعد طلوع الفجر اللي هو وقت الفطر فعلا، لان الليل كده كده في رمضان او في غير رمضان ايه بيفطر، فهم؟ والاول قول الثوري واحمد واسحاق والشافعي في الجديد واحدى الروايتين عن مالك، والثاني قول ابي حنيفه والليث والشافعي في القديم والروايه الثانيه عن مالك، ويقويه قول في حديث الباب وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، وامر بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، فاهمين يا اخوان؟ واستدل به على كراهة تأخيرها عن ذلك، وحمل ابن حزم على التحريم، تحريم تأخيرها عن هذا الوجه. وعلى هذا اخوان فيبقى اقصى وقت في وجوب اخراجها او مأمور الناس اخراجها هو ان بعد الغروب، ها، وادنى بعد الفجر. فلو والذي اقول به انك ان اخرجتها من ليلة العيد اجزأت وصحت، وذلك وقت شرعي، فهم لي بقى؟ هو وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة لا يمنع ابدا ان يكون قبل بعد المغرب، لانه ليلة الفطر هي بداية الفطر زمنا وليست تحقق الفطر. يعني لما يقول العيد بكرة، ها، هذا الليل من العيد ولا من النهار؟ ها، من العيد، اي ليس في قيام، فهم؟ يبقى هذا ايه؟ قبل خروج الناس الى الصلاة، فلا تعارض. وانا جمعت اقوال الائمة كلهم، لان هم اقوالهم تدور ما بين اما ان تخرجها بعد الغروب واما ان تخرجها بعد الفجر، خلاص؟ واحد يقول لي ده الناس بتفتي انك من اول رمضان خرج زكاة الفطر، اديك عرفت ان اقوال الائمة طبعا ممكن يكون مكتوب في كتاب، في موطن، في بعض المتساهلين، بعض المرخصين، ها، بعض من لا علم له، نقلا عن بعض كتب الفروع، ها، نقلا عن بعض أكل كلام الحنفية، وليس قول أبي حنيفة. تنبه لذلك، فقد عرفت جملة أقوالهم إما بعد الغروب وإما بعد، وكلاهما ها صحيح، كلاهما صحيح، ها. فلو واحد قال طب أنا هخلوني مع العزيمة ومع التحري واخرج بعد الفجر، لا بأس، لكن ما بالتيسير والتسهيل. ولذلك يعني لما كان بيكون في جماعة من المسلمين بيقوموا بجمع زكاة الفطر تيسيرا على الناس وتعاونا على البر والتقوى وإقامة لسنة إخراجها بالصورة الشرعية، كان بيجمعوها في بعض المساجد، ها، زي مسجد الكحال في شبرا ومسجد الشهداء أيضا قبل أن يقف هذا الأمر فيه في شبرا أيضا، وفي أماكن أخرى كثيرة كان فيها في هذه الأماكن. والحمد لله الآن الأمور أوسع، يعني هنا تجمع زكاة الفطر في المسجد أيضا في زيتون في مسجد العزيز بالله، وأيضا في مسجد التوحيد القائم عليه الشيخ فوزي حفظه الله ونفع به يا رب ويسر له حاله، وغير ذلك كثير أماكن بتجمع فيها زكاة الفطر. والحقيقة أنه المشاهد أنه بيحاول أن يتحرى فيها إخراجها في هذه المواقيت اللي هو بعد غروب اخر يوم من رمضان، اللي هو دي لما بيبقى معروف ان غدا الى عيد، فبيجتمع الناس اما اهلها واما المعاونون في توزيعها، وبتكون صورة طيبة وتعاون على نشر سنة. والحقيقة اخواني انه انا اتذكر لما بدأ الكلام على مسألة إخراج الزكاة على صورتها الشرعية بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر به أصحابه من تمر وشعير وغيره، كان هذا محل سخرية للناس وكان محل تعدي. حتى رجال الأمن كانوا نفسهم يقولك أنتوا بتلفوا بدورة وشعير ترجعتونا للنصور. يعني بعض منهم كان عمها مقالة طويلة جدا في انه الكلام ده ازاي ومنين واني. الان الامور الحمد لله رب العالمين، عشان تفهم بس ان الصبر على السنة بيعمل ايه، يمكن كتير جدا من رجال الامن نفسهم بيخرجوها ايه، ها ده حقيقة، لانه عرف ان دي ايه، ان السنة بعد ما كان في الاول يرى ان ده منكر وبيرى ان ده ايه. فده الحقيقة انه الصبر على السنة، وانت عارف ما اعطي العبد عطاء اوسع وايه، اي نعم الصبر هو الصبر. فانت تصبر على الشيء. الان الحمد لله رب العالمين جمعها كده، حتى كل الناس حتى التجار نفسهم بتوع الحبوب وغيرهم بيهيئوا نفسهم في هذه الايام بايه، انه يعني حي عشان خاطر حيبيع في زكاة. عنده المثال، كان عنده الايه، القدح، فاهم، والدرة بالقدح والرز بالقدح، لغاية ما اخترعوا الايه الموازين. وبقى عنده الميزان، كان عنده الايه القدح، فاهم، الذره بالقدح والرز بالقدح، لغايه ما اخترعوا الايه الموازين، وبقى يوزن لك وراخر بالايه بالكيلو ويحاول يحوله. لان هو ليه كان بيعمل كده؟ لان هو كان بيكل من ارضه بالحجم، فاهم، كان بيكل من ايه من ارضيه بالحجم ويكل بهذا، فيقعد يعمل بقى الحسبة على المقياس، فكان يبقى أصغر وحدة في المقيال هي الايه القدح. وهو قد يقوم بالوزن ويختلف باختلاف نوع المخرج في زكاة الفطر من تمر وشعير وأرز إلى آخره. طيب، ومن وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه. يعني انت بتكون شغال في البحر الاحمر ولا في الجيش ولا انت في عمرة ولا بغير ذلك، وحل عليك العيد وانت في هذا المكان، تخرج زكاة فطرك في هذا المكان، فاهم، تخرج زكاة فطرك ايه، واهلك يخرجون زكاة فطرهم في مكانهم، فيخرج العبد زكاة فطره في المكان الذي أفطر فيه. ومن وجب عليه زكاة فطره أخرج في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان. وكذا يخرج من وجب عليه زكاة فطره أخرج إخراجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجبت عليه فطرته في هذا المكان. كل واحد يخرج في المكان الذي أفطر فيه. طيب، ده الكلام المتعلق بزكاة الفطر من حيث اسمها وحكمها وعلى من تجب ووقت وجوبها والأجناس التي تؤدى منها ومقدارها. ده بعض المسائل المتعلقة. لا بيوصل السفر، هيبقى اذا كان بقى العيد هيعيط في القطر يخرجها في القطر، لانه لو كان هيقعد في القطر اسبوع، لكن لو هينزل من القطر في المكان اللي هو يعني مثلا هذه الليلة في البلد دي، يخرجها في البلد التي هو فيها. لا عن نفسه بس، لان من تلزم نفقته في ارضه، في ارضه بالوكالة. طبعا ممكن جدا بالوكالة، تكون انت في العمرة ومسافر، وتسافر امتى؟ طيارة تطلع الساعة 6 الصبح، يعني وقت صلاة العيد، فاهم، وقت صلاة العيد، فتأتي هنا بلدك بعد صلاة العيد وتخرج هناك ونبقى ايه وقت صلاة العيد، يبقى هتخرج زكاة فطر فين؟ في محلك هناك، فاهم. طب انت منشغل بالسفر وهتخرج في الوقت بتاعها، تقوم ايه توكل بها من يؤديها، واهلك الذين في مصر يخرجون وقت الوجوب في مصر. واخيرا، كيف تحسب زكاة مالك؟ خلاص ان شاء الله يخلص بإذن الله. كيف تحسب زكاة مالك؟ أولا من الأموال، تحسب ما تملك من المال من الذهب من الفضة التي تكون في بيتك او حلي امرأتك. طبعا الكلام ده هو هيتعلق بمسائل مذكورة فين في مسابق بالتفصيل، او حلي امرأتك او مالا مدخرا او آلية من الذهب كالملاعق وآلية الزينة ونحو ذلك. فاذا بلغ ذلك كله ما هو ثمن او قيمة 84 جراما ذهبا عيار 24 بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة فذلك نصاب. واضحة؟ يعني انا معايا خاتم فضة وزوجتي معاها قرط من الذهب ها وصوار من الذهب وعندنا معلقة من الذهب فاهم، وعندنا مثلا 500 جنيه وعندنا كذا، جمع كله ده ثمنه قد ايه؟ ده ثمنه 100 جنيه و500 600 وده ثمنه 1000 يبقى 1600 وده ثمنه كذا وده ثمنه كذا. اذا جمع ما قيمته في النهارده اللي هو بعد حوالين الحول، ما الفلوس دي معايا وموجوده دلوقتي مر عليها سنه قمريه سنه هجريه، جيت احسب لقيتهم 2000 جنيه مثلا. انا بتكلم على الطريقه اللي تحسب بيها انت لنفسك هنا، مش بكلمك على احكام الزكاه اللي انت درستها، بتكلم دلوقتي على تطبيق ذلك في حقك انت. بلغ 2000 جنيه، طب ال 2000 جنيه دول مش نصاب، لان صار احسبه ازاي؟ ان انا اشوف الذهب عيار 84 بكام؟ 24 معذره، عيار 24 بكام؟ مثلا ب 35 مثلا. انا بقول ارقام عشان ما تتخيلش بيها، انا بقول مثال لانه بيختلف من زمن لزمن. 84 في 35 هيطلع مثلا 3300 او 400 او 500 او هكذا، يبقى هم دول النصاب. اجمع بقى، ده بداية الزكاة، يعني ده بداية القدر الذي يلزم العبد بعد مرور العام فيه زكاة في حق لله تعالى ربع العشر. فاهم؟ لا ساعة ما تخرج. ما هو موجود معاك بقى القيمة، وأنت هتحسب برضه دلوقتي على ساعة، لأن أنت القرط الذهب اللي معاك اللي أنت جايبه لامرأتك ب 100 جنيه، لما الذهب قل ثمنه بقى بإيه؟ ب 50، لما زاد ثمنه بقى ب 200 مثلاً. فانت هتحسب على وقت تمن المال اللي في يدك هذا الان، هيطلع مبلغ. المبلغ ده اذا بلغ النصاب يبقى فيه ربع العشر فما فوق من ثلاثة مثلا او ثلاثة ونص. انا بقول امثلة رقمية للتقريب، فهم؟ بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة فذلك نصاب يجب فيه ربع العشر من جملته، أي من كل ألف جنيه خمسة، من كل ألف جنيه 25 جنيه. ثانيا التجارات، زكاة التجارات حسابها يقوم على حساب زكاة الأموال كما سبق، يعني نفس الطريقة بتاعت ايه حساب الأموال، بما في رأس المال بكله، مش طريقة زكوات الزروع ولا طريقة زكوات الأنعام، بنفس طريقة زكوات الأموال، بحيث تقوم التجارة. تقوم التجارة إذا عرفنا في التفصيل بالثمن الذي اشتريت به. إيه السبب اللي في الذهب بنحسب بالثمن اللي هيتباع به؟ لأن الذهب ضمانه أو اليقين من قيمته، اليقين من قيمته ممكن ولا دي مش ممكن؟ يعني دلوقتي واحد مثلا عنده تجارة قماش والتاني معاه في بيته مدخر ذهب، لما أقول له الذهب اللي في إيدك ده جيب كام؟ ممكن يقطع بقدر أو برقم مالي يقينا ولا لا؟ يمكن، صح؟ لأنه لو راح سلمه لأي بائع على الثمن المعلن هيقبض ثمن، لكن لما قلنا القماش بتاعك ده يجيب كام؟ هو شريه بألف، بعشر آلاف، شريه بعشرة آلاف بكام؟ طبعا هو عامل حسابه انه هيجيب له 12 13 14 وده وارد، لكن هل هذا قطعي؟ ما قطع، لكن القطعي ايه؟ اللي اشترى بيه، القطعي هو الذي اشترى به. فيقوم في التجارة غير الذهب، يقوم العرض التجاري الذي هو على سبيل النماء مش على سبيل القوت، العرض التجاري مش العرض الحاجة، مش الخزين اللي في البيت او ثيابك او متاعك او اثاث بيتك او مشابه، انما العرض التجاري. فاهم؟ زي ما عرفنا بتفصيل كلام العلماء في المسائل الماضية، بحيث تقوم التجارة بسعر الشراء ولا البيع؟ الشراء. فاذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب او الفضة، لان الاموال عوضا عنهما والتجارات عوضا عن المال، وهكذا الا ان تكون التجارة في الانعام التي تجب فيها الزكاة، الابل والبقر والغنم، وتكون اعدادها قد بلغت النصاب حسب ما هو مبين في زكاة الانعام، والنصاب يحسب يوم اخراج الزكاة بحيث يكون قد حال عليه حول والعام هجري. فلو فرضنا المال قد ملغ اول ما بلغ 10,000 جنيه، الجزئية اللي فاتت دي معناها ايه؟ لو واحد بيتاجر في الغنم، بيتاجر في الغنم ودي تجارته وعنده الاف من الغنم او مئات، فهمت؟ وبيحول عليها الحول، دي تجارته، مش موسم، مش حسب الموسم، مش بحسب الموسم، بل هذه، يبقى هذا يلزمه زكاة من جنس ماله، لان ما عنده من المال ها قد بلغ النصاب الذي عين الشرع في جنسه مال زكاة. فهم؟ وهو في كل 40 شاة وفي 100 شاتين وهكذا. وتكمل بقى، يبقى هذا الرجل ما يطلعش ايه ربع العشر من قيمة الثمن الغنم، بل يطلع من كل 40 شاة ومن كل 100 شاتين، 40، المية الاولى كذا، المية الثانية كذا، المية الثالثة كذا. طبعا 40 يعني لو عنده 40 بس، لكن لو عنده 400 هيحسب عليها المئات وهكذا. فهم؟ لكن الراجل اللي بيتاجر موسمي يبقى تجارته ايه؟ مال. يبقى العوض عنده ايه؟ مال، وهو الذي يحوله الى عرض ثم يبيعه، والى عرض ثم يبيعه. فليس هذا قد صار ماله من الجنس الذي تعين فيه زكاة حسب ما مبين في زكاة الأنعام. خلاص عرفت دي؟ طيب بالنسبة بقى الأموال في التاجر نفسه، التاجر يقول سيدنا، فلو فرضنا أن المال قد بلغ أول ما بلغ 10,000 جنيه بعد الديون المستحقة عليه، لأن احنا عرفنا أنه لابد من تخلية المال من الدين، فإنه يخرج الزكاة على هذا القدر وينتظر حولا، وبعده ينظر ما عنده، فإذا وجد المال قد بلغ 20، هنا دي بقى محل الخلاف. يعني واحد خرج زكاة هذا العام وعد فلوسه اللي بمعاه بقاله فترة، لقاها قد ايه؟ 10,000، وخرج زكاة 10,000 وقاعد يشتغل. طبعا هيجي بعد حاول يحسب الزكاة، فلقى الفلوس اللي معاه 20، هل يخرج زكاة على 10؟ لأن هذه المتيقن من حلول الحول عليها، صح ولا لا؟ والزائدة، العشرة الزائدة لم يتيقن من حلول الحول عليها، صح ولا لا؟ فاهمين؟ لأن هو لما بدأ بعشرة، ما كانوش 20، خلال العام والزيادة والنماء صاروا 20، فهل يخرج على 20 أم يخرج على 10؟ اسمع لك كلامي. فإذا وجد المال قد بلغ 20، دي أمثلة يا إخوان، 20 و10 دي أمثلة، عشان ما فيش واحد يقول لي أنا عندي 40 يبقى أنا ماليش دعوة بالكلام ده. ربنا عافينا يا رب وعافي المسلمين من الفهوم السيئة. فإذا وجد المال قد بلغ 20، فهل يخرج الزكاة على 10 أم على 20؟ الذي حال عليه الحول يقينا من 10,000 فقط. فمن العلماء من قال يخرج على 20، ومنهم من يقول يخرج على ما ور عليه حول فقط، ثم يعيد الحساب على النصاب الجديد. يعني يخرج على 10 ويبقى ايه عامل حسابه ان رصيده كام؟ 20. وهذا هو الذي اطمئن اليه، ولكن القول الاول احوط، والله تعالى اعلى واعلم، لان غالب العلماء يقولون بالقول الاول اللي هو ان يخرج على الايه؟ على 20. على 20. وإن كان إذا رجعنا إلى ما تلزم به الزكاة نجد أن 10-20 ما حلش عليهم الإيه. لكن خد بالك من حاجة، يعني لو إنه واحد عنده 10 وبعدين حائل طبعا يصبوا بعد شهر مثلا 12 وبعد شهرين 14 وبعد 6 أشهر 15، اذا هو حيتني يحسب الحول طول العام، انا عنده زكاة كل شهر، وهذا امر لم يكلف الله به احد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العامل مرة واحدة يحصي مالك، وده اللي بيقوي القول الاول. والله انا اطمئن للثاني، لكن الاول قوي من هذه الجهة، ان العامل كان يأتي صاحب المال بيعمل ايه؟ ما بيقولوش البقرة دي فات عليها سنة ولا لا، هو بيجيله كل سنة يعد اللي عنده، وبناء على اللي عنده يا ايه يلزمه، يقول له انت عندك شقة، انت عندك ابن لبون، انت عندك مخاض، انت عندك قد كده من الذهب، فهم؟ بناء على ايه؟ على اللي عنده. طب الموجود ده ممكن يكون نما خلال العام، فهمني؟ ولم تأتي نصوص تبين ولا تفصيل يبين انه ياخذ منه كل شهر اللي فات، فهم؟ فهم ولا لا؟ فالأحوط والذي يعني فيه السلامة هو قول لمن قال من العلماء انه يخرج على 20 في المثال الذي ضربناه في المثال يعني. ها؟ وان كان انه القول الثاني اللي هو اللي يخرج على 10 ويعمل مربوط على 20 ده الايه؟ الذي ينضبط على الشروط والاسباب، الذي ينضبط على الشروط والاسباب. ولو سألني سائل اقول له اخرج على 20، ولكن في الضبط العلمي لابد من ذكر الايه؟ الامرين. ثالثا الزروع، ازاي تحسب الزروع؟ نصابها وجنسها معلوم، نصابها وجنسها، لان انت عارف ان مش كل زرع في زكاة، صح ولا لا؟ شعرفت كده؟ فالنصاب معلوم والجنس معلوم، نصاب وجنسها معلوم كما سبق بيانه في زكاة الزروع. ولا يشترط لها حول، لا يشترط لها ايه؟ حولان حول او حول، بل تخرج يوم حصاده، تخرج يوم حصاده. راجع زكاة الزروع، يعني شوف الكلام اللي اتقال زكاة الزروع، تعمل المقياس المكيال قد ايه وده في قد ايه، هو 5 أوسق ومقدار الوسق وكلام ده انت عرفته. طيب وفي اخر هذه العجالة اذكر نفسي واياك فاقول ان الله تعالى لن يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقي من اموالكم، ان الله تعالى لن يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. وفي الأثر ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة، ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. وفي البخاري في كتاب الزكاة قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، أي في الليل 5 إلى 10. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ولله در القائل يقول عجبت لمعشر صلوا وصاموا ظواهر خشية وتقى كذابة وتلفيهم حيال المال صما إذا داع الزكاة بهم أهابة. ساعة ما تقول لهم إذا داع الزكاة بهم أهابة، يعني لو واحد كلمهم مع إنه في صلاة فيهم في المال إيه؟ صم. لقد كتموا نصيب الله منه كأن الله لم يحسن نصابه، ومن يعدل بحب الله شيئا كحب المال ضل هوى وخاب، أراد الله بالفقراء برا وبالأيتام حبا وارتيابا. وقال الغيلاني عجبت لمن يكنز المال حتى يجيء به حتفه رمسه، رمسه يعني فجأة كده، يعني يعيش فقيرا وفي كيسه دنانير يغني بها كيسه، وما المال إلا الحصى إن تفضل على بذله في الندى حبسه. صح يا اخوان ولا لا؟ وما المال إلا الحصى إن تفضل، يعني لو بقي بعد منك مال هيبقى بالنسبة لك كأي طوب، دنانير على بذله في الندى حبسه. إذا ما أهان الفتى ماله ببذل عز به نفسه. وقال الشريف العقيلي: ولا تدخر المال دون الحمد معتقدا أن ليس يخلفه إن ضاع صاحبه. فالمال يفنى ويفنى من يضل به، والحمد يبقى وإن لم يبق كاسبه. صح لا؟ فالمال يفنى ويفنى من يضل به، والحمد يبقى وإن لم يبق كاسبه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع، لا تحرصن فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب. وقال أسامة بن منقذ: أهلكت نفسك يا ظلوم بما ادخرت من المظالم، أظننت أن المال لا يفنى وأن الملك دائم؟ هيهات، أنت وما جمعت كلاكما أحلام نائم، تفنى ويفنى والذي يبقى الخطايا والمآثم. وقال محمد بن عبد الله البغدادي: يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل أنت بالمال قبل الموت منتفع؟ قدم لنفسك قبل الموت في مهل، فإن حظك بعد الموت منقطع. ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابا، ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابا. فلا تقتلك شهوته وذلها كما تزل الطعام أو الشراب، وخذ لبنيك والأيام ذخرا وأعطي الله قصته احتسابا. وقال صفي الدين الحلي: لا تحزن المال لقصد الغنى، وتطلب اليسرى بعسراكم، فذاك فقر لكم عاجل أعاذنا الله وإياكم. ما قال ذو العرش اخزنوا بل أنفقوا مما رزقناكم. سبحان الله العظيم. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم، هذا ما أردت أن أنبه به في هذه العجالة أو في هذا المجمل الذي فيه بعض تفصيل فيما يتعلق بزكاة الفريضة المتروكة في معرض الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، ما هي من جنس يا أخي عروض التجارة. خلاص خلاص الواحد عنده بيت شقته، ما خلاص أي شيء من شغلات التجارة. أنت أول مرة تحضر، راجع الدرسين اللي ماضيين هتجد فيهم أنا أحسن تسأل في شيء ما لم أقوله، إن يسأل في شيء قلته يراجع الكلام أولى عشان هو السيارة دي للبيع. طب خلاص يا اخي، ما الكلام ده انا فصلته، اسأل في حاجة انا ما قلتهاش عشان يبقى الكلام مفيد. يقول: قد كنا بدولة الكويت عام 90 وحدث ما حدث وسرقت شقتنا. دي اسئلة متعلقة بالموضوع لها قيمة. وحدث ما حدث وسرقت شقتنا وقمنا بتسجيل اسمائنا في تعويضات الخليج، فهل اذا اخذناها يكون عليها زكاة حيث لا تصرف على دفعات منذ عام 91 تقريبا؟ هذا المال إذا كان هذا المال هو بقية قوت لا زكاة عليه. يعني واحد مثلا اتسرقت شقته وقعد يرفع قضية ويعمل لغاية ما خد الفلوس التي سايه سادفعها لايه التي سادفعها عشان يأتي بشقة غيرها لا زكاة عليه. واخوان كثير من الفقهاء ذكروا ان المال المدخر لحاجة لا زكاة عليه وان بلغ النصر. يعني واحد بيحوش عشان يجمع مقدم الشقة اللي هيجوز فيه وهو بيحوش كل شهر 100 جنيه، فطبعا ما عمل يحوش 10,000 جنيه قدامه ب30 سنة لان هو ده جهده، فوارد ان المبلغ يصل نصاب ويحول عليه حول مرة او اثنين، فهذا المال المدخر لسد خلة ولا يستطيع دفعه لنقصه عن الحاجة لا زكاة عليه على الصحيح، على الصحيح لا زكاة عليه على الصحيح. اما اذا كانت التعويضات دي هتكون من باب الزائد عن الحاجة فحين يقبضها يخرج عليها زكاة مرة واحدة، وهذا الكلام فصلته الكلام في الدروس السابقة. اخي كان يوزع زكاة الفطر على المستحقين لها، وعن تم توزيع الفقراء كلهم وجد ان ان امه محتاجة بهذه الزكاة بسبب ظروف مادية، فهل له حقا يعطيها من هذه الزكاة ام لا؟ نعم يعطيها، يعطيها. لو انت مثلا بما اقول لك تعالى فلان، تعرف احد محتاج لزكاة الفطر وانت عارف امك محتاجة او ابوك محتاج، لا بأس تقول اعرف وليس في هذا معرة، هم اللي سألوك وانت لم تسأل، فهم؟ فيجوز ان تأخذ لأمك وأبيك بس بشرط انك تكون امين وان تقيم الامور، حتى لا تأخذ حفنة من الرز وتدفع ثمنها من نار جهنم والعياذ بالله، لكن تكون ايه امين. نسأل الله عز وجل ان يغنينا واياكم من فضله. ما حكم اذا كان عندي ذهب ولم ادفع ثمنه في مجلس واحد ولكنه 3 دفعات او اكثر او اقل؟ هذا ربا، هذا ربا بلا خلاف. بيع الذهب بالقسط، بيع الذهب بثمنه منجما اي مقسط، ربا، ربا لا بد من ان يكون مجلس بيع الذهب ودفع النقد في مجلس واحد الا ان يكون يدا بيد، ها كما في الحديث ها وها. الرجل يستأجر ارضا وعند الحصاد يبلغ النصاب، فلو دفع ثمن ايجار الارض لقل عن النصاب، فماذا يفعل؟ لا يقول لا يأخذ الزكاة. هذه مسألة ما محتاج إلى تفكير، عرفت أنت من كلامهم لا بد من تخلية المال من الدين، ولو استغرق الدين المال لا زكاة عليه لأنه خلاص. هل هناك زكاة فطر أو مال على الأسير أو السجين إذا كان مالكا للنصاب؟ وماذا يفعل جزاك الله خيرا وكيف يخرجها؟ الأسير يمكن ان يوكل، فان تعذر عليه ذلك تسقط عنه، فهم؟ او يقضيها ان تملكها بعد وقتها. ان استطاع الوكل لازم يوكل، ان استطاع اي نعم خرجوا الزكاة عني مدام انه هو قادر، مدام انه عنده، فهم؟ يعني له دخل، عنده محل، عنده كذا، عنده كذا، فهم؟ لا تسقط هذه بالاسر، ده خلاف الجمعة تسقط بالاسر، فهم؟ اما العبادات المالية لا تسقط بالايه؟ بالاسر. ليه؟ لانه مدام عنده مال، مدام عنده مال، لكن لو ما عندوش مال فهو من اولى الناس الذين تخرج لهم زكاة الفطر. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ما هو قيمة الزكاة في الادوية وكيف تحسب؟ عروض تجارة، عروض تجارة، انت تاجر عندك صيدلية فيها ادوية ب10,000 جنيه وعليك اقساط او عليك ديون 3,000 جنيه، هذا من ذاك، والادوية دي انت شريها بكام؟ الفواتير ب10,000، حتى لو كان فيها نسبة خصم 20% 30% اكثر اقل. هل نجمع ما معي من مال على حلي امرأتي حتى اذا بلغ نصاب اخرجت الزكاة؟ شوف يا اخي، لابد من فصل الذمتين الماليتين، إن كان المال الذي يخص امرأتك هو مالها وإن كان من عطائك فلا يجمع مع مالك، هذه الذمة مالية منفصلة. أما إذا كان المال اللي بيد امرأتك هو مالك وهو معها عارية زي اللي معاه فلوس، يقول والله أنا أجيب الولية غوشة ولما احتاجها بيعها، وما أعطاها إنما جعلها عليها أمينة، واخد بالك؟ وهي عارفة إن اللي في إيديها ده مش إيه؟ مش بتاعها، فاهم؟ لكن لو كان أعطاها ويتجلى هذا في مثل الصداق والهدية والهبة المملوكة والعارية والهبة المملوكة يتجلى فيها هذا المعاني. أما العارية والأمانة وما شابه ليس فيها معنى الملك، فلا يضم الرجل ما معه، يضم ما معه مع ما يخص امرأته إن كان ما يخص امرأته تبعا لذمته المالية. أما إن كان ما يخص المرأة هو تبعا لذمتها المالية، مالها اللي ورثته من أبيها، مالها اللي خدته معطاء، مالها اللي كان صدقها، مالها الذهب اللي انت جبته لها، مالها في كذا او كذا او كذا، كل هذا ذمة مالية مستقل. يبقى هي تجمع مع نفسها وانت تجمع مع نفسك. فلا يجمع الرجل ماله ومالها الا اذا كان ذمة مالية واحدة، فهم؟ لانه ممكن تكون ذمتها المالية لا تبلغ نصاب، وذمتك المالية لا تبلغ نصاب. لا يلزمك الله، ما ينفعش انك انت وجارك تقول لجارك انت معك قد ايه، 2000 ولا 2000 ما احنا 4000 نخرج زكاة، لا، لان هذا ايه، لم يكلف الله بذلك، ما كلف المالك المعين. ان العمل في الضرائب العامة حرام فما هو الدليل؟ هو المكاس، هو المكاس جمع الضرائب، والدليل كده قل هل انبئكم بشر من ذلكم جامع المكوس، حديث مسلم على ما اذكر، اورادوا الذهبية في الكبائر وفي وعد لها كبيرة، لا اذكر رقم كام، انما عدها كبيرة من الكبائر، رجعها ان شئ في كتاب الكبائر للذهبي. استشكال مهم في مسألة الزكاة، ارجو منكم توضيح كيفية حساب زكاة لا مكافأة المعاش المبكر كسب، هتحصل الان، لا وان بلغ النصاب لكن لم يحل عليه حول، بخلاف الاموال المحبوسة اللي هي ملكك ولكن محبوسة وحل عليها حول. فرق بين المال بتاع الكويت بتاع الشريف بتاع الريان، ده ملكك ولا ملك، لكن المال اللي انت خدته النهاردة مكافأة كان امبارح ايه؟ كان مش ملكك، ما كانش ملكك، فاهم؟ فيبقى اذا ايه المكافأة، ومكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة المعاش، ومكافأة التأمينات وما شابه، هذه لا تصير ملك الا ساعة تقضيها، زي الراتب زي الدخل، فاهم؟ زي الميراث، واحد ورث واستلم الفلوس النهاردة وهي من غير تأخير ما يلزموش فيها غير المطلع عليها الحول، لكن لو عينت له واستلمها بس في حال بقى أمور معينة في قبضها ها وبقت بتاعته وهو اللي يتصرف فيها وهو اللي يكسب منها ويستدين عليها، لكن ما صرفهاش صرف إلا بعد عام أو عامين، ودي مثال إيه الاختلاف الذي ذكرته، هل يخرج عليها حول أو حولين أو ثلاثة؟ وصحيح أن يخرج مرة واحدة حالا إيه ساعات القبض، عرفت؟ فرق دي اعيان مختلفة، المكافأة حاجة ودي حاجة، لان دي على حسب تعلقها بالذمة المالية. تنبه، اذا كان معي مبلغ المال وبلغ النصاب والحول اثناء الحول سحبت اوضعت في البنك الاسلامي، طبعا فكرت احسب الزكاة، تحسب على الموجود، تحسب على الموجود، انا سحبت 5 وحطيت 10 وسحبت 3 وحطيت، الموجود في الاخر بقى كام؟ في الاخر بقى 1000، ما عليكش زكاة، في الاخر بقى 10 عليك زكاة، تحسب عنه. ما حكم من وكلت إليه توزيع الزكاة وأخذ منها من باب أنه أحد المحتاجين؟ إذا كان محتاجا بمعنى أنه من أهلها لا يقبل الوكالة في إنفاق الزكاة، لأن هذا سيطعن في ذمتي فيما بعد ويطعن في أمانتي فيما بعد، فمن باب البراءة لا يقبل، ويدل على حاجته ولو بطريق التلميح الى دافع الزكاة. بالنسبة لصدقة الفطر وقت اخراجها بعد غروب شمس اخر يوم الفطر بعد فجر يوم العيد قبل الصلاة، لو ان عندنا في مصر غدا صيام الرؤية ظهرت في مكان اخر لغدا العيد، ان شاء الله سيظهر الكلام ده، هقوله في الكلام على الصيام، ان انت يلزمك الصيام مع الرؤية، لو شاف الرؤية في شطنوف تصوم، شافوها في بكين تصوم، فاهم؟ شافوها في شبر الخيمة في المكان صوموا، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، حديث مسلم يا اخوان، فاهم؟ فده مسائل عدنا ان شاء الله. ما اذا كانت محصول القصب حيث انهم موسمي في العام مرة واحدة ويمر راجع الدروس اللي اول مرة يسأل يحضر ما يسألش، معلش منكم ثواب، هل تجب الزكاة في رجل يقتل في بيته ويدخل مالا لبنائه إذا كان الادخار للبناء من باب السعة والنماء والزيادة بان، أما إذا كان من باب الضرورة زي اللي قاعد حطت أرض وعمل خيمة، هي ملكه ملكه ورثها ولا كده، لكن عمل يبني سور مع التاني مع التالت كل ما يحاول يسأل معه ها ما، لأن دي إيه ضرورة. ما الأسباب التي جعلت أبو حنيفة يقول بجواز؟ لما تقابله في الآخرة إن شاء الله ربنا يجمعك معه في الجنة بسأله قلنا أبو حنيفة رحمك الله أنت قلت ليه ربنا يجمعنا وإياك في الجنة، من قال من الأئمة بإخراج زكاة الفطر؟ شوف السؤال يعني تخيل واحد دي يعني ما شاء الله قتيل الله. من قال من الأئمة بإخراج زكاة الفطر نقودا ما حجته في ذلك؟ ده برضو إيه مع صاحبه اللي قبل منه، لو أنا عندي غنما أبيع وأشتري منها هل أحسب من تركه من غنم على مدى العام أم في نهاية العام؟ لا تحسب المال الذي إيه، أما إذا كان تجارتك في الغنم دائمة تبقى تحسب ما ابتدأ ثم ما حل عليه ساعة ما تيجي تخرج الزكاة بعد عام. يعني أنا بتاجر إيه مثلا مالي كله غنم وعندي زي ما نقوله إيه يعني مراعي فيها الأغنام مثلا، يعني هتعمل زي ما العامل كان بيعمل وقت انت بادئ من مثلا كل رمضان بتخرج زكاتك، وبتيجي في رمضان تحسب عندك كم رأس 100-200 بتخرج الزكاة عليه حتى وان كان زاد خلال العام، زي مسألة 10,000 والـ20,000 والقصة التي ذكرتها، ما وزن الصاع والمدة حاليا بالميزان؟ وزن الصاع والمدة حاليا بالميزان يا اخوان بيختلف من صنف لصنف، وان شاء الله تعالى بإذن الله يعني يكون في اوراق موجودة بتوزع دائما في رمضان بتدل على الاوزان المتعلقه بالاجناس، يعني صاع الرز 2 كيلو لربع، صاع التمر 2 كيلو لربع او 2 كيلو نص الرز والتمر 2 لربع، صاع اللوبيا 2 كيلو مثلا وربع صاع وهكذا، يعني على ما اذكر انا مش بقول كلام يقيني بس تقريب يعني، فده بيختلف. نعم في اتنين ايه؟ لا ما هو 21 حفله من التمر غير 21 حفله من التنين، ايه احفل وشوف حفلة متوسط بس مش حفلة. ما هو انت بص يا اخي الحفلة دي معناه ان هي تبقى ملء الكفين فقط، ما ممكن واحد ياخد حفلة توصل 3 كيلو الحفلة نفسها مش، لا يعني مثلا ملء كده وراح ايه حتى ونضيهم بعد ما بين كفيك ده ها وضغط عليهم جامد لو حطهم في الميزان حقيقة ما خلص ولا دي حفلة، لا انما حفلة معناه ملء الكف كأنه كفين اناء، عارف انت لما يقولك خد تساوي الاناء كده زي القدح كده، فواحد عشان حفلة دول ممكن كلهم مجوش قد ايه، واحد جه مثلا في جوال تمر ها وراح ضاغط وعامل كده وجمع مع الضغط عليهم قد كده هقولك دي حفلة، لكن ده مقياس حس يبقى فاهم، لان طبعا هذا لو حتى لو كان في صغيرتين لو خدهم بحجم كده، لكن ملء بمعنى تعمل ايدك كامل لو كان اناء وتحط فيهم ايه من غير توسع وعلى بحس يكونوا على حافة كف ملء الكفين فقط. هل كانت هناك عملة ورقية على أيام رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لا يا أخي لم يكن هناك عملة ورقية، كانت العملة عبارة عن قطع ذهب يدفعها لضارب العملة. ايه ضارب العملة؟ كان في راجل بيعوده كده، شفت انت زمان، لا زمان او العهد قريب كان في كل شارع حدادين، كل شارع او كل منطقة فيها حداد واثنين قدام المطرقة ها وقتون النار، وليه بقى؟ لان دول كانوا اللي يحب يعمل طبق، اللي يحب يعمل حله، اللي يحب يعمل يد الكنكه، اللي يحب كله كان بيتعمل كده، ما كانش في المصانع اللي بتعمل بقى الاشكال والالوان وفي كراتين وفي بتاع، فكان الحداد ده هو ها تروح تقول له انا عايز اعمل ايه طشت اغسل فيه فاهم، يدقه لك وسخن حته حديده ويفرده لك فاهم. طبعا لما خلاص بقى الحدادين دول دلوقتي ايه بقوا ما انخرضوا، فكان هناك ضراب العملة تودي له قطعة ذهب ها يوم هو ايه يدقها يقطعها وزنها بالضبط اللي هو وزن المثقال ويدقها دينار فاهم، والدنانير يعني يقال ان هي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدق ولا يكتب عليها دينار، ثم جعلوا عليها لا اله الا الله وكرهه بعضهم وانكروه وردوه ها، ثم جعل عليها بعض صور أئمة الله العباسيين وكرهوه إلى غير ذلك، فكان بيدق يعني فاهم زي الذهب كده ما بيتصنع، حد مش عارف منكم جنيه ذهب ها والنصف جنيه ذهب هو ده بالضبط، بيعملوه ايضا في الصاغة بيدقوه ويصنعوه. هو ده مش هو ده الدينار، لكن هو هذه الهيئة. فما كانش دي عملة ورقية، هم عملوا العملة الورقية ها عشان يبقى ايه اللي في جيبك، لا عشان يبقى اللي في جيبك مش ملكك. قصة العملة الورقية هي قصة اهل العداء ها من الاعداء، هم يسموهم مستعمرين وهم مش مستعمرين، هم اصلا يعني فاهم ممكن تقول مستحقدين مستحسدين ها مستخردين، لان مستعمرين دي صفة حميدة، لان الله قال واستعمركم فيها، فمستعمر معناه طالب العمار فاهم. فيقولك لا لا الاستعمار مش استعمار، ده استخراب مش استعمار. فاللي اخترع هذا هم هؤلاء، واصل اختراع العمر الورقية من اليهود. ليه بقى؟ بحيث ان هو الصبح انت معاك بقى عمال تحوش ومش عايز تودي البنك وعمال تكنزهم وعمال تحافظ عليهم وتقول ده انا سافر واجيب بضاعة واعمل الصبح، يقولك الغاء الجنيه واصدار، واللي ما يسلموش لحد العصر يبنوا يشرب ميته خلاص. قذافي اول ما مسك ليبيا قاعد يقول للناس لازم تحطوا في البنوك ولازم الاقتصاد الليبي وعايزين ننشر وعايزين مش عايز كذا ومش عايزين اقطاعية فالناس طبعا ايه قاعدت تسقف له وتزمر له ومش تبدي يسي وحدش يسمعه. فرح ثاني يوم الصبح غير ايه الغى العملة الليبية واصدر عملة جديدة، والغى العملة الغاها. احنا في مصر بيطلع عملة مع بقاء الايه العملة السابقة، يعني اللي معاه 10 جنيه حمراء اللي هي زي مايك السرير دي برضو بتنفع، يعني بيصرفها برضو 10 جنيه، ما هياش مش ما بدهش عليه فاهم. لكن راح عامل كده، فالناس بقت تاخد مقطورات فيها كم من اموال اموال ضخمة ويطلع بيها على البنك فصدروهم منهم وشغل بقى. فدي قطط. لكن لو انت اللي معاك ذهب ذهب ذهب يلغي العملة يقعد العملة هتعمل ايه؟ منين معاك ملك في جيبك؟ لو سافرت بيه الهند هو ذهب، لو سافرت بيه بلاد الواقع هو برضو ايه ذهب. ففكرة الورق هو لكي تصير ما تملكه ايه ليس ملكك. يقول انا امرأة ارملة اعمل في تجارة واقوم ببيع تجارتي قسطا ونقدا، وعلمت ان التعامل بالقسط حرام. لا مش حرام مش حرام، الا ان يكون البيع بالقسط يترتب عليه كما عامل ربوي، بمعنى ان واحد يقول لك انا بقى لك ب 120 جنيه قسط وب 100 جنيه فوري والاقساط على 10 اشهر، ولو اتاخرت يبقى في زياده 5% او مش هذا ربا. لكن كل ان يقول دي ب 100 جنيه عاجلا و 120 اجلا هذا ليس فيه شيء على الصحيح. قال عارف ان في خلاف وعارف ان في بعض المعاصرين من الائمه والعلماء يفتون بحرمته، لكن على الصحيح وليس. لكن في رساله يسيره كده لأخونا ممدوح جابر في الجواز اللي بيعمل قسط طيبة طيبة، أعتقد إنها تباع في مكتبة السنة، اللي يحب يقف على المسألة. امرأة لها ولد كبير وهو سجين، ولها ولدان آخران وابن صغار السن، هم يتعلمون وزوجها تركها ونعطيها مال ويتعمل، لكن مرتبها لا يكفيها هي وأولادها، ولها أقارب ولكن لا يساعدونها إلا بالقليل، لما يجعلها في حال شبه السؤال وتحمل نفقة ولدها السجين، فهل لها زكاة؟ نعم لا لها أن تأخذ زكاة، طبعا لا أن تأخذ زكاة ويجوز لها ذلك، وهذا من أولى الأبواب الحقيقة في إخراج الزكوات، هذا من أولى الأبواب في إخراج الزكوات. ما هو حكم الشرع في تبديل الكتب سواء كانت إسلامية دينية أو غيرها في مجلس مع تفاوت هذه الكتب حيث أسعارها؟ أي قد يزيد سعر أحد هذه الكتب من جانب أحد الطرفين وتقيم القيمة من الطرف الآخر، لا بأس لا بأس تبادل أو التقايض في غير الذهب والفضة. كم بالكيلو؟ الأول الزبيب، الثاني العدس، الثالث التمر، كذا أنواع الحبوب بقية إن شاء الله يكون في ورق يذكر فيه تفصيل مثل هذه الأمور فستعرف في ذلك إن شاء الله تعالى. رجل لم يملك زكاة الفطر في وقت أدائه فلا أن يقترض حتى ينفقها؟ لا لا لا ليس عليه أن يقترض، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله لا يرضى لك أن تصير مديونا لأداء ما له، ونحن نرضى لأنفسنا أن نصير مديونين لأداء ما لنا عشان نجيب تلاجة ونجيب مش عارف إيه وندين وندين، يمكن ديون لحد أحفاد أحفادنا ما يسدوهاش. فتلاقي جايب الشقة بالديون والتلاجة بالديون والمرأة بالديون وكل حاجة بالديون، كله بالديون. نسأل عافية والسلام مين هيسد عنك؟ طب ما المرأة نفسها بالدين، يعني نفسها هتسد ازاي لو انت مت؟ فينبغي ان يهون العبد على نفسه. رجل لم يملك زكاة الفطر في وقت ادائها فهل له ان يقترض؟ عرفت لها، مع العلم انه يعلم انه يستطيع رد هذا القرض الذي اقترضه بعد فترة معينة. ما اذا انت الوسع يا اخوان يتعلق بالتكليف، وقت وجوب التكليف ولا بعده؟ وقته. الان انا دي وقت الحج مع ما لا حج، والله كتب على المستطيع ان يحج بيته، ها؟ ثم بعد الحج بشهور رزقني الله عز وجل، فهم؟ هل يجوز اخراج زكاة المال على عدة مرات؟ الاصل لا، الاصل ان الزكاة تخرج مرة واحدة، والاصل ان الزكاة لا تنتظر، لا يبقيها صاحبها عنده ولا تخرج من الجمع، ده الاصل. لكن يجوز اخراجها دفعات قبل ان تحل فتجزئه ولا تجب عليه. يعني اللي عايز يخرج الزكاة منجمة اسلم الحلول ان يخرج قبل ان تجب عليه، فاهم؟ يعني انت الان مثلا اذا كانت لم يحل الحل على مولك، لم يحل الحول على مالك، ولكن في ضرورات او حوائج، فتخرج كل شهر 100 جنيه 200 حسب زكاة مالك، بحيث ان انت اخرجتها قبل وجوبها. والعلماء في اخراج الزكاة قبل وجوبها مختلفون، والصحيح انها تجزئ ولا تجب، يعني لا يجب عليه ذلك، ولكن ان فعل اجزأت، بخلاف الصلوات، بخلاف ايه؟ الصلوات، فهم؟ يعني لو صلى الظهر قبل وقته لا يجزئه، عرفتم؟ فالذي يريد ان يخرج الزكاة منجمة للضرورة مش بقى يبقى عنده المال ويحجزه ها ويحبسه عشان يقول ايه، اصل انا بعطي اسر معينه، اصل انا بعطي النفقه معينه، اصل انا بعطي ناس معينين، فاهم؟ حتى لو كان وراء ذلك مصلحه يبقى يكون بالمسلك الشرعي. هل على الزوج يجب عليه ان تحج زوجته بمال خاص؟ لا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب على الرجل ان، لا يجب على الوجوب، وان فعله فقد اعاد نفسا على البر. لكن هل يجب من نفقه المراه عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن حق امرأته عليه لم يقل وأن تعنها على حج بيت الله، وهذا معلوم أنه من أركان الإسلام. والرجل يسأل عن العموم، لا يسأل في جانب معين، لا يقول له ما حقها في الطعام، ولم يقل له ما حقها، إنما قال ما حق امرأة أحد علينا، حق العام، فسماه له ولم يجعل منه ذلك. فاهمين يا إخوان؟ انا شاب اريد الزواج وادخر لكي احصل احط المال الشقه والفرش. عرفت انت الاجابه؟ اللي قلنا المال المدخر للضروره او الحاجه لا يخرج عليه الزكاه، مع مبلغ من المال مستثمر في تجاره مع شقيق لي ويعطيني شهريا مبلغ تحت حساب عائد التجاره، وهذا المبلغ اصرفه في مستلزمات حياتي اليوميه، فلتكون الزكاه على العائد وراس المال ام راس المال؟ الزكاه تكون على كل ما تملك، تملك مش كل ما انفقت. واحد يقول لك انا حسابات انفاق الثلاثة 40,000 جنيه، ما خلصت راحوا، ما بين اجور وما بين مصاريف وما بين سيارة وما بين عمال وما ما راحوا. لكن مش تحسب انك انت تقول والله ده انا كسبت 40,000 جنيه في السنة دي واتصرفوا فانا عليا زكاة 40,000. من قال هذا؟ افهم يا اخي، شفت سمعت الكلام وعرفت انها انها واجبة في المال، ايه في مال بلغ نصابا حولي، ها ملكا تام لنصاب الحولي، فين الملك وفين التام وفين النصاب؟